قال: ولكن إذا أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء، لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه. يوم أعتقه كان يتحد الدين واحد فله الولاء. أسلم العبد وبعد ذلك أسلم اليهودي، ليس إيه؟ حينئذ يرجع إليه لوجود الولاء قبل إيش؟ قبل إسلام العبد.